مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني سلسلة للصغار مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. هذه الدنيا حلوة حلوة بالإيمان، هذه الدنيا جميلة جميلة بالإخوان، نتقابل نتقابل على هدي القرآن، من غير قرآن ربي دنيانا تنهى. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتدلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الأطفال في كل مكان، ها نحن بحمد الله نلتقي بكم مرة أخرى عبر سلسلة للصغار فقط، وفي الحلقة الثالثة منها والتي تحكي لنا قصة فيها من العبر والفوائد الكثيرة. ولكن يا أحبابي، ليست الحكايات والقصص فقط للتسلية، وإنما هي تعلمنا أمور ديننا وترشدنا إلى الأخلاق الحميدة. وأنتم يا إخواني يا من تستمعون سلسلة للصغار فقط، نشكر لكم متابعتكم واهتمامكم، حيث دل على ذلك رسائلكم الكثيرة التي تلقيناها منكم وسنعلنها في آخر هذا الشريف. وذلك حتى لا نطيل عليكم، ونترككم مع قصة هذه الحلقة والتي هي بعنوان باقة ورد والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تشاهد ماجد يا براء؟ كلا لم أشاهده، فأنا هنا في المسجد منذ صلاة العصر. أتعرف أين اعتاد أن يجلس بعد صلاة العصر؟ كلا لا أعرف، لكن أظن أن العم محمود يعرف عنه شيئا. العم محمود؟ هل هو صاحب البقالة التي هناك؟ نعم نعم، هيا بنا نخرج إلى الأصدقاء، فإنهم بالتأكيد ينتظروننا في الحديقة. ما رأيكم يا إخواني أن نلعب لعبة بر بحر حتى يأتي ماجد ويحكي لنا الحكاية؟ لعبة؟ لعبة؟ لعبة؟ وما هي هذه اللعبة يا أحمد؟ حسناً، نرسم خطاً هنا هكذا، نكتب في إحدى الجهتين بر ومن الجهة الأخرى بحر، فإذا قلت بر تقفون هنا، وإذا قلت بحر تقفزون إلى الجهة الأخرى. ها، هل فهمتم؟ نعم نعم، فهمنا فهمنا فهمنا. هيا هيا. حسناً، إذن هذا خط. جاهزون؟ نعم. حسنا نبدأ، ولكن انتبهوا أن تغرقوا في البحر. هيا قفوا هنا. بر بحر بحر بر بحر. هيا يا أكرم اطلع من هذه اللعبة. انتبهوا لا تغلقوا. بر بحر بحر بحر بحر بحر. هيا يا إبراهيم اطلع من هذه اللعبة. لا لم أقصد. بل قصد، وأظن أن ثيابك مبللة فقد غرقت في البحر يا إبراهيم. بر بحر بحر بر بر بحر بحر بحر بر. لا إنها الخط. أنت على الخط ولكن أخطأت وقفزت إلى البر. نعم قمت نغرق. السلام عليكم يا إخوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رأيتم ماجد؟ كلا، فهو لم يأتي بعد. لماذا تسأل عنه؟ لقد تأخر عن موعده، ويجب علينا أن نبحث عنه. صديقنا لعله أصابه مكروه. نعم إنك على حق يا خالد. تعالوا معنا نسأل العم محمود عن ماجد. هيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبنائي. ماذا تريدون أن تشتروا؟ جئنا يا عم محمود نسألك عن ماجد، ألم تراه اليوم؟ ماجد؟ كلا لم يأتني اليوم، هو معتاد أن يمرني يوميا ويشتري بعض الحلوى، ولكن اسألوا عنه سعد، فهو بالتأكيد يعرف أين هو. يا عم محمود لماذا تبيع الدخان في البقالة؟ ألا تعلم أن الدخان حرام؟ ها؟ الدخان محرم؟ نعم يا عم، فقد قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، كما أنه مضر بالصحة وفيه تبذير للمال فيما لا ينفع. إنني يا بني شيخ كبير لم أتعلم مثل ما تعلم، فجزاك الله خيرا على نصحك لي. تفضل مني هذه الحلوى مجانا، أما هذا الدخان فسأتخلص منه الآن إلى الأبد. حسنا يا عم محمود سوف نذهب الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظروا ها هو سعد. يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم ترى ماجد اليوم يا سعد؟ كلا، فقد علمت أنه مريض في المنزل وأنا ذاهب الآن لزيارته. ماذا تقول؟ ماجد مريض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإليه راجعون. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب معه لزيارة ماجد؟ فأنتم تعرفون أن زيارة المريض مستحبة. نعم، جزاك الله خيرا يا خالد. هيا نذهب. نعم، ولكني أريد أن أحضر له هدية صغيرة، فهل تنتظروا قليلا؟ إنها فكرة ممتازة يا براء، فإن الهدية ستدخل السرور إلى قلب ماجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهابوا وأنا سوف أحضر معي هدية، فانتظروا يا إخواني. حسنا، سأغتنم هذه الفرصة حتى يأتي الأولاد واستمع إلى بعض آيات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

سبحانه الصمد. هيا خالد، لم تخبرنا عن هدياتك أنت. أحضرت هذا الكتيب الصغير، فيه أدعية مفيدة تعلمت منه الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض. ما هو يا خالد؟ علمنا إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أو هناك دعاء آخر أن تقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هيا نردد يا علي: أسأل الله العظيم رب العرش رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا هيثم هيثم هيثم انتبه يا هيثم انتبه. هيثم هيثم انتبه يا هيثم. الحمد لله الحمد لله. ينبغي عليك يا هيثم إذا أردت أن تعبر الشارع أن تنظر على يمينك وعلى شمالك حتى تتأكد أن الشارع خال تماما من السيارات. حسنا جزاك الله خيرا يا خالد. الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا هيثم. الحمد لله الحمد لله. إذن هيا بنا ولننتبه جميعا. نعم هيا نذهب. أسرعوا هيا أسرعوا. ها نحن وصلنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا يا أبنائي، لابد أنكم أصدقاء ماجد. نعم يا عم، جئنا في زيارة عاجلة لماجد لأننا سمعنا أنه مريض. تفضلوا تفضلوا يا أبنائي. إن أصدقائك يا بني يريدون زيارتك، فتهيأ لهم. أهلا بهم يا أبي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. كيف حالك يا ماجد؟ عسى أن تكون بخير. الحمد لله على كل حال. لا بأس عليك يا ماجد، طهور طهور إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا خالد، وشكرا على هذا الكتيب. تفضلوا يا أبنائي تفضلوا، جئت إليكم بهذا العصير اللذيذ. وأنت يا بني ما اسمك؟ اسمي براء يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا براء. شكرا يا عم. لا يا بني، لا يا ماجد، ما هكذا يا بني. قل يا رب فهو الشافي، واصبر واعلم يا بني أنه يجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب في كل الأحوال، فهو مأمور بالصبر، فيصبر على المرض ويصبر على أقدار الله كلها، كما يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله. فاصبر فاصبر يا بني واحتسب. يا رب. لقد أوحشتنا يا ماجد، وأوحشتنا قصصك المفيدة المسلية. ما رأيك أن تحكي لنا قصة الآن؟ براء براء، ما هذا يا براء؟ لا يصح أن تطلب منه ذلك، وهو مريض لأنه بحاجة للراحة. ثم يجب أن تلتزم الهدوء وتخفض صوتك حتى لا تزعج ماجد، فهو مريض. حسنا بما أن ماجد متعب الآن ولا يستطيع أن يحكي لكم، ما رأيكم أن أحكي لكم أنا هذه المرة؟ شكرا لك يا عم. جزاك الله خيرا يا جزاك عم. الله خيرا. هل سمعتم قصة ذلك الرجل الصبور؟ من هو يا عم؟ وما هي قصته؟ حسنا اذكر الله. لا إله إلا الله. يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجل صبور جدا وغني جدا، لقد أعطاه الله من جميع أنواع الأموال والأنعام والمواشي أي الأغنام والأراضي الواسعة، هذا بالإضافة إلى ما أنعم الله عليه من أولاد كثيرين. أو هل كان عنده بقر وغنم؟ نعم يا بني، أبقار وأغنام وإبل وكلها كانت له، وفجأة سلب الله منه ذلك جميعا وابتلاه بالأمراض في جسده. ما معنى ابتلاه يا عم؟ يعني قدر الله عليه الأمراض ليختبره بها. ولماذا ابتلاه الله وهو رجل صالح؟ نعم يا بني، حتى الرجل الصالح يبتليه الله ليرى هل يصبر على ذلك أم لا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعود إلى القصة، فقد ابتلى الله هذا الرجل بأمراض عديدة وهو على ذلك صابر يذكر الله ليل نهار، فأخرجه الناس من البلد وطردوه لأنهم كانوا يخافون أن تنتقل إليهم هذه الأمراض. يا الله، ألا يخافون الله؟ حرام عليهم، يا ويلهم من الله، اطردوه وهو مريض؟ نعم يا أبنائي، هذا ما حصل بالفعل، ولم يعد هناك أحد يرعاه ويهتم به إلا زوجته الحنونة التي كانت ترعاه وتخدمه. جزاها الله خيرا. نعم يا أبنائي، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إن زوجته لم تكن تخدمه فقط، ولكنها كانت تعمل في النهار لتعود إليه في الليل بالطعام وتهتم به. وماذا فعل الرجل المريض؟ نعم، ماذا فعل؟ ظل الرجل الصالح يعاني ويعاني من الأمراض سنين عديدة، وهو في ذلك صبور لا يتأفف من قدر الله، وإنما يذكر الله دائما. وأصابه مرض له رائحة لا يطيقها الآخرون. يا الله، وماذا فعلت زوجته؟ نعم، ماذا فعلت؟ استمرت الزوجة الصالحة، استمرت تخدم زوجها، وذات يوم لم تجد لزوجها طعاما فباعت ضفيرتها لتشتري له طعاما، وعندما جاءت إلى زوجها بالطعام وجدت هناك مفاجأة عظيمة. بسم الله، الحمد لله. ماذا وجدت يا عم؟ أكمل لنا القصة. بحثت الزوجة عن زوجها فلم تجد، فحزنت وظنت أن الذئاب أكلت، فوجدت رجلا واقفا في ذلك المكان، فسألت عن زوجها المريض، فأجابها. أتدرون بماذا أجابها؟ بماذا؟ بماذا يا عم؟ قال لها: أنا ذلك الرجل المريض الذي تبحثين عنه. يا سبحان الله، وكيف أصبح سليما معافى؟ كان دائما يردد: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذات مرة ضرب برجله الأرض فرأى تحته ينبوعا صغيرا من الماء البارد، فشرب منه واغتسل، وبقدرة الله ذهب مرضه وشفي تماما. الحمد لله، هذا جزاؤه لأنه صبر على مرضه. نعم، هذا جزاء الصابرين. وماذا فعلت الزوجة؟ لقد حمدت الزوجة ربها كثيرا وفرحت لأن زوجها عاد سليما، ورزقه الله من كل أنواع الأموال وعاد كما كان. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أتعلمون يا أبنائي من هذا الرجل الصبور؟ من هو يا عم؟ من هو يا عم؟ إنه نبي الله سيدنا أيوب عليه السلام الذي يضرب المثل بصبره. فعلينا يا أبنائي أن نصبر إذا مرضنا ولا نتأفف من قدر الله. ها، أسمعت هذه القصة يا ماجد؟ نعم يا أبي، نعم. فاصبر يا بني على مرضك وكن ذاكرا لله حتى يجزيك خيرا ويثيبك على صبرك. كن أخي جلدا قويا صابرا حرا نبيا. كن أخي جلدا قويا صابرا حرا نبيا. في طريق الله نمضي نهزم الدنيا فهيا. نهزم الدنيا فهيا. نهزم الدنيا فهيا. كن أخي جلدا قويا.